عباد الله عباد الله عباد الله لهذا الحد يا ناس بعدنا عن هدى الإسلام لهذا الحد لم ندرك لهذا الحد يا ناس بعدنا عن هدى الإسلام لهذا الحد لم ندرك بأننا نجتني الآلام لهذا الحد منساقون مبهورون بالإعلام لهذا الحد منساقون مبهورون بالإعلام لهذا الحد مزقنا وخلفنا إلى الآلام بدار الأرقم الميمون رفت راية التوحيد به الأصحاب قد صبروا فكان أقلهم صندي بدار الأرقم الميمون رفت راية التوحيد به الأصحاب قد صبروا فكان أقلهم صندي وبعد مرور ربع القرن دان لهم على لم يلن عزم لهم بل صانهم تئيب لهذا الحد يا ناس بعدنا عن هدى الإسلام لهذا الحد لم ندرك بأننا نجتني الأوهام لهذا الحد يا ناس بعدنا عن هدى الإسلام لهذا الحد لم ندرك بأننا نجتني الآلام لهذا الحد منساقون مبهورون بالإعلام لهذا الحد منساقون مبهورون بالإعلام مزقنا وخلفنا إلى الآلام ونحن اليوم آلاف وما قامت لنا هيبة وما من ساعة إلا تجر وراءها خيبة ونحن اليوم فإن الجهل مزقنا وأنسانا سنا طيبة لهذا الحد يا ناس بعدنا عن هدى الإسلام لهذا الحد لم ندرك بأننا نجتني الأوهام لهذا الحد يا ناس بعدنا عن هدى الإسلام لهذا الحد لم ندرك بأننا نجتني الآلام لهذا